من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله يا رب رحمتك يا رب. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر. الله الله الله الله. ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. الله الله الله الله الله الله. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نعم يا سيدي نعم. نعم يا سيدي نعم. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وَلَمَّا الله أكبر الله أكبر. نعم يا سيدي نعم. نعم يا عمي نعم. قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تصرني. الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. الله الله الله. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تدري. طيب يا سيدي طيب. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. الله نعم يا سيدي نعم. قال لا تراني ولكن انظر ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال لا تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه اللهم صل على النبي. ما شاء الله عليك يا عم شعار. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا نعم يا سيدي نعم. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله الله الله الله الله الله سبحان كلام قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي يا الله نعم يا سيدي نعم فقلنا وكتبنا له في الألواح من كل شيء إنه عظة وتفصيلا لكل شيء الله يا ابو محمد فتح الله عليك الله الله يكرمك تمام الله طبعا اي الله نعم يا سيدي نعم وكتبنا له في الواح من كل شيء إنه وتفصيلا لكل شيء ارفقها بقوة الله الله الله أكبر نعم يا سيدي نعم الله فتح الله عليك يا محمد الله عظيم الله فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها نعم سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق نعم يا سيدي نعم الله يا الله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها الله الله وإن يروا كل آية لا نعم يا سيدي نعم. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا Yeah. الله أكبر عليه الصلاة والسلام. قال بئس ما خلفتموني أمر ربكم وألقى ألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الله فتح الله عليك يا محمد، الله يكرمك، عظيم النبي، حاجة حلوة أوي. قال بئس ما خلفتموني. نعم الله أكبر عليه الصلاة والسلام. قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر وألقى الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الله فتح الله عليك يا محمد، الله يكرمك، عظيم النبي، حاجة حلوة قوي. ولما رجع موسى إلى قومه ربنا أسفا قال بئس ما خلفتموني. نعم نعم يا سيدي نعم. يلا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الله أكبر. نعم يا سيدي نعم. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بها أعداء يا سيدي نعم. قال بئس ما خلفتموني من بعدي. ايوه. أعجلتم أمر ربكم. طيب. أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الله الله الله يا سيدي نعم. قال بما أمي إن القوم استضعفوني وكادوا الله الله الله فتح الله عليك يا عم الشعار. الله علينا. يا عم الشحاوه فتح الله عليك. ان الذين اتخذوا العجل سيذهبهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. الله الله الله. والذين عملوا سيئات ثم تهابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله الله الله فتح الله عليك الله يكرمك يا عم الشعراء. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. الله الله الله. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم قبل وإيان. الله الله الله الله الله الله يا فيه. فتهلكنا بما فعلت سفهاء الذين يستحبون تتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرم الطيبات. الله الله الله الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت فالذين آمنوا به وعملوا